تفسير الآية 3 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون، أي ومن صفاتهم الطيبة الحسنة كذلك، والتي على كل مسلم أن يتصف ويعمل بها ليسعد في الدارين، أنهم معرضون أي مبتعدون منصرفون ممتنعون عن اللغو، وهو أي كلام غير مفيد، ومن باب أولى أي كلام أو فعل شري ساقط بذيء، حيث كل كلامهم وأفعالهم خير مسعد للنفس وللغير. هذا والتقديم والتأخير في الآية الكريمة بمعنى قول عن اللغو معرضون بدلا من معرضون عن اللغو، هو للاهتمام بأمر اللغو أي بالإعراض تماما عنه.